انك ما تموتش هندوسي ولا علماني، انك ما تموتش ملحد. بالله 17 مرة انا ده انا خايف ان انا اموت بس منتكس مش ملتزم. يا ابني سيدنا ابراهيم بيقول واجنبني وبنيه ان نعبد الايه الاصنام. رب ليه يعني سيدنا ابراهيم خايف ان هو يبقى مشرك؟ ابراهيم رب انهن اضللنا كثيرا من الناس. يعني ايه رب انهن اضللنا كثيرا من الناس؟ قالك انت الوقت مسلم خلاص وقعد في الجامع، امريكا مسلمين ولا كفار؟ كفار. اوروبا مسلمين ولا كفار؟ كفار. كفار بالله سبحانه وتعالى. هل انت لسك ولا هما؟ انت لسك؟ انت ازكى من بيل جيتس اللي انت ازكى من ستيف جوبز اللي مات في الخمسينات واخترع الايباد والايفون والثري دايمنشنز انت ازكى منه ولا هو ازكى منك؟ هو ازكى منك بكتير. انت اغنى ولا هم اغنى؟ هم اغنى. انت فاهم في الدنيا ولا هم اكتر؟ هم فاهمين. ومالش معنى انت اللي مسلم؟ يبقى الاسلام ده مش بالذكاء. انت ما بقتش مسلم بذكائك، ما بقتش مسلم بمواهبك، ما بقتش مسلم بفهمك. انت ربنا من عليك بالاسلام. فلما تبص للكفار تلاقي منهم اللي اذكى منك، بتوع نوبل دول اذكى مننا كلنا، اذكى منك وبيعبدوا البقره. ستيف جوبز اللي كان بوزي بوزي بيعبد بقره ولا ولا ولا صنم وصنم، اخترع الايباد الايباد والايفون والماوس بتاع الكمبيوتر والثري دايمنشنز اللي قلبت العالم في العروض، اخترع حاجات كتير جدا. وفي الاخر قبل ما يموت قال انا لسه ما بداتش، قبل ما كان يجيله سرطان البنكرياس، ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين يا رب، قال لك انا لسه ما بداتش، ده لسه عنده اختراعات مهوله كمان. ومات كافر بيسجد لبقر ولا بيسجد لوثن. يبقى لما تشوف ذكائهم ومواهبهم وفهمهم وتلاقيهم كفره خاف، احسن قلبك يتقلب، لانك ما بقتش مسلم بذكاء. انت لم تصبح مسلم الا بمحض منا من الله. عشان كده ربنا بيذكرك بالحقيقه دي في كل مره بتقرا فيها الفتحه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اوعى تامن مكر الله، اوعى تامن مكر الله، لازم تفضل مرعوب طول حياتك لازم. فمن قواعد من يبقى احنا قلنا من سوره الفاتحه مفاتيح معامله الله، قلنا من سوره الفاتحه مفاتيح النجاح في الحياه، من سوره الفاتحه مفاتيح يعني في سوره الفاتحه يا جماعه اول حاجه فيها الحمد لله رب العالمين، معرفه الله بنعمه، الرحمن الرحيم معرفه الله برحماته، مالك يوم الدين معرفه الله بمجده وملكه، بعد كده اياك نعبد اهدنا، يبقى البدايه معرفه الله. امشي صح. العزيمه اللي تولدت في قلوبهم على السير وطلب الهدايه والعباده لم تاتي الا لما عرفوا الغايه وهي الله، فتلهفت قلوبهم على السير في هذا الطريق مهما حدث، وتلهفت قلوبهم على الصمود في هذا الطريق مهما اعترضهم. يبقى اذن مع البدء بمعرفة الله. يبقى عايز تبدأ في الدعوة صح، عرف الناس الاول نعم ربنا في الحمد لله رب العالمين، عرف الناس الاول رحمة ربنا في الرحمن الرحيم، عرف الناس الاول جلال ربنا في يوم القيامة والدار الاخرة مالك يوم الدين. عايز تبدأ مع نفسك صح، ابدأ الاول بمعرفة الله. لو انت عايز تتربى صح، عايز تبدأ في تغيير الواقع ابدأ صح. سورة الفاتحة بتديك البداية السليمة، مفاتيح فتوح الله من سورة الفاتحة. ده عنصر رابع. سورة الفاتحة يا جماعة جابت لك اربع مفاتيح، ركز معايا بقى. الاربع مفاتيح دول احنا هنقولهم في دقيقة بإذن الله، ولكن اللي هيطبق الاربع مفاتيح دول حياته كلها تبقى فتوحات الى ان يلقى الله. مفاتيح فتوح. يا سورة الفتحة فيها مفاتيح كتير قوي، بس اعظم اربع مفاتيح في سورة الفتحة اللي عايز ربنا يفتح عليه في الدين والدنيا والقبر والاخرة، اللي عايز ربنا يفتح على قلبه وعلى فهمه وعلى عزمه، اللي عايز ربنا يفتح عليه بما فتح به على عباده واوليائه، اللي عايز ربنا يفتح عليه في دينه ودنياه، مفاتيح فتوح الله. اربع مفاتيح، اربع جهود سورة الفاتحة اتكلمت عنهم. المفتاح الاول، الجهد الاول، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي،